ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع قل لو شاء الله ما تلوته عليكم قل لو شاء فقد لبثت فيكم عمرا من قبل ولا أدراكم

وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح ناقص وفرحوا وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم

بريئون مما

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع أنتم به الآن وقد كنتم به ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم